بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتضع كل ذات Amen. وتري الأرض هامدة أنزلنا عليه

من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله ألم تر أن الله يسجد له Thank you. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنا وللناس سواء أو وطأ في That's cool.